الثلاث التي ذكرناها لما سبق ولم نفصل فيها الحديث، ولا بد من إيراد مقدمات نبني عليها المراد. لما ذكروا بأن اسم الفاعل والمفعول موضوع لذات مخصوصة، وأنها لا تتعرض للزمان ولا للحدوث، هذا ما تقدم ذكره. هنا اختلفت الاعتبارات، والاعتبارات إذا اختلفت وجب أن يتنبه لذلك. إذن غادي نبدأ الحديث، لأن معنا المشكل الآن فيما تقدم، ولكن عندنا الإشكال في الخلاف الذي وقع بين اللقاني والعبادي. اسم الفاعل واسم المفعول لم يوضع وضع بالذات المخصوصة من غير تعرض للحدوث ولا للزمن، فهي حقيقة في كل من قامت به في سائر الأزمان. إذن نبدأ الحديث من أوله ثم نرتب عليه الخلاف الذي وقع بين العباد واللقاني، ثم ننظر بعد ذلك في كلام اللقاني، ثم ننظر في جواب العبادي، وسنسعى إلى الفهم الذي جاء به العبادي في هذه المسألة. قلنا بأن اسم الفاعل واسم المفعول وضع للذات المخصوصة من غير تعرض للحدوث ولا للزمان، وهذا القول قد قال به ثلاثة من كبار العلماء الذين لهم عناية بضبط حدود الألفاظ: الجرجاني رابع علم البلاغة والبيان، السبكي ووالده، ومن وافقهم هم جماعة ومن كبار العلماء كما هم. قالوا جميعا بأن اسم الفاعل واسم المفعول لم يوضع أصلا للدلالة على الزمان ولا للوقوع، وإنما ما دل عليه هذان اللفظان هو الدلالة على ذات مخصوصة بذلك الوصف. فإذا قلت جالس وأردت أن تنظر في أصله في الوضع، فإنك تجد أن قولهم جالس يعنون به ذات قام به الجلوس، قام بها الجلوس، أن الجلوس لا يمكن أن يقام إلا في ذاته، قام بها الجلوس أي ظهر فيها الجلوس الذي هو عرضه، هذا هو المقصود بكلمة جالس. فلم تتعرض للزمان، ولكنها تنفصل عن الزمان وعن الوقوع، وإنما المراد أن هذا موضوع للذات المخصوصة المتصفة بهذا الوصف الديني وفي الخارج أيضا، ولكنها لا علاقة لها بالزمان ولا علاقة لها بالكون. ولما لم يكن الزمان ملاحظا في وضع هذه اللفظ، لم يكن الزمان ملاحظا في هذا اللفظ، قيل لأنه يصلح للماضي والمضارع والأمر. إذا اعتبرت الذات المخصوصة فإنها تصلح أن تطلق على من كان جالسا فيما مضى، ومن كان جالسا الآن، ومن سيجلس بعد، نظرا لأن الذات المخصوصة بالجلوس تنطبق على هذه الأشياء كلها من غير اعتبار للزمن. هذا معنى قولهم اسم الفاعل واسم المفعول موضوع للذات المخصوصة، هذا معنى قولهم اسم الفاعل واسم المفعول موضوع للذات المخصوصة، أي صلاحيته للزمان الماضي والمضارع والآن. لكن ماذا لو قصدنا وقوع شيء؟ كناش على ذلك، أصبح الاعتبار عندنا الآن قد دخل فيه الحدوث، قد دخل فيه الحدوث، إذن غادي يكون عندنا دابا اعتباران لا بد أن يعطى كل واحد منهما حقه. الاعتبار الأول الأصل، الاعتبار الثاني القصد. فلذلك نجد أن من قصد إلى الذات المخصوصة، وإذا قال زيد جالس أي متصف بالجلوس أمس هذا حقيقة، من قال زيد سيجلس غدا وقصد الذات المخصوصة لزيد سيتتصف ذاته فيما سيأتي، هذا حقيقة. وإن قصد سيحدث إذا أدخل الحدوث، إذا أدخل أن الحدوث سيكون، ماشي أن الذات ستوصف بذلك، أن الذات ستكون موصوفة، لأن الذات موصوفة بذلك حقيقة فيه. لكن إذا قصدنا الزمان أو قصدنا الحدوث، فحينئذ يجب أن ينقلب لدينا ذلك اللفظ الذي ذكرناه. إذا قلنا زيد جالس أمس وقصدنا أن ذاته موصوفة بالجلوس أمس، مش حقيقة ولا مجاز؟ نعم حقيقة ولا مجاز؟ حقيقة، لأن وضع جالس للذات المخصوصة يعم سائر زيد. زيد جالس أمس حقيقة ولا مجاز إذا قصدنا الذات المخصوصة؟ إذا قلنا زيد موصوف بالجلوس، هذا هو الذي ركزنا عليه، وهذا هو الذي ذكرناه في الاعتبار، حقيقة ولا مجاز؟ شنو؟ وإذا وقعنا وقع منه الجلوس، إذا هذا هو. إذا لاحظنا في الكلام واعتبرنا أنه وقع منه الجلوس في زيد كيتسمى مجاز. إذا اعتبرنا أنه وقع منه الجلوس كيتعتبر. إذا اعتبرنا أن زيدا ذات متصفة بالجلوس فيما مضى حقيقة، إذن هذا في الاعتبار. الفرق بينهما فاش في الاعتبار. وإذا قلنا زيد يجلس الآن هذا ما فيش نقاش لأنه حقيقة في كلا استعماله. وإذا قلنا جالس غدا إذا قصدنا ذات موصوفة بالجلوس سيكون حقيقة، وإذا قصدنا حدوث الجلوس منه سيكون هما الشيء هم أيوة بلا يظهر يظهر الخط أيوة. هي قصدك أن ذات زيد ستكون موصوفة غدا بالجلوس أيوة منه الجلوس يكون حقيقة والحدوث اسمه وصف الشيء قبل حلوله اسمه في اللغة أنه وصف الشيء بحدوث الشيء منه إنما يقول إذا تلبس به بحال التلبس. أما إذا كان سيجلس غدا وقصدت حدوث الجلوس غدا هذا مجد. المهم الفرق في الاعتبار. وغادي نقرأ الكلام مختصرا ديال سميتو لماذا كون ولكن دابا إذا قلت زيد جالس غدا ماشي سيجلس زيد جالس غدا كلمة جالس إذا قصدت الحدوث متى تكون حقيقة؟ هو هذا الفرق ما تلبس زيد جالس غدا حقيقة ولا مجاز؟ حقيقة ولا مجاز؟ إذا قصدت أنه موصوف بالجلوس سيحدث منه الجلوس غدا ووصفته باسم الفاعل مجاز ولا حقيقة؟ هذه القاعدة لكم اسمعوا مزيان ولاحظوا تفرقوا هذا الفرق في الاعتبار فقط وما عندناش الفروق هنا إلا في الذهن وفي الذهن تكون ديك الفروق وعلى مقتضى ما في الذهن من الاختلافات يكون الاختلاف بالعرض. ردوا البال مزيان هنا اعلم أن مدلول الوصف تسمى الفاعل ذات متصفة بمعنى المشتق منه غير اعتبار زمان في ذلك المدلول هم فالقائم مثلا مدلوله أي معناه ذات ما متصفة بالقيام سواء كان ذلك القيام حاصلا في الزمان الماضي أو يحصل في المستقبل أو حاصلا في زمان النطق بالمشتق. الزمان غير معتبر في مفهوم المشتق بل المعتبر ثبوت معنى المشتق لذات المشتق مفهوم؟ مفهوم الشيء؟ إذن معنى إذا قلنا زيد قائم من الناحية الوضعية ذاك اللفظ لأي شيء وضعت وضعت لذات نفس موصوفتين في ذلك العربي وهو القيام سواء كانت هذه الذات لأن هذا ما عندوش تعارض مع الزمان وما دام لم يتعارض بالزمان فلا يمكن أن يكون حقيقة لا في هذا الزمان ولا مجازا فيه نظرا لأنه لم يتعارض له جيد كمثل مثلا إذا سمينا رجل بسعيد فهذا الاسم لا يتعارض للزمان فهو سعيد أمس وسعيد اليوم وسعيد بعد غدا لأنه دعا لذاته المعروفة المسمت بزيد فهذا الاسم قائم بهذا الذات مفهوم فهو كيفما كان سعيد لأنه لم يوضع للزمن مفهوم جيد. ولما كان الزمان خارج هذه المسائل قال الزرجاني في دلائل الإعجاز يعلم أنه لا دلالة لقولنا زيد منطلق على أكثر من ثبوت الانطلاق لزيد شبكين إثبات الوصف الموصوف وقد يقصد به الحدوث يعني إلى غير يقصد به الحدوث ملي كنقصد الحدوث ملي كنزيد الحدوث في الاعتبار الامور حينئذ تختلف. اذا قلت زيد منطلق ام اي موصوف بالانطلاق موصوف بالانطلاق هذا هو معنى زيد منطلق شبكين زيد موصوف بماذا بالانطلاق مفهوم لا اريد ان ادخل في الاعتبار الزمن كما تقول زيد كريم حل زيد كريم زيد كريم ايضا يعني موصوف بهذا الوصف ولم أستحضر الزمن هكذا لم أستحضر الزمن. إذا قصدت الزمن قصدت حدوث هذا الشيء منه لا شيء أنه يتصف به وقد يقصد به الحدوث بمعونة القرائن أي حدث هذا الحدث منه فيكون الزمان ملحوظا فيه. إذا قصدت الحدث يدخل الزمن في الاعتبار أي أن الزمان يحدث بعد ذلك في الاعتبار. ولا شك أنه إذا أطلق بمعنى المتقدم وهو كون مدلوله ذاتا متصفة بمعنى المشتق من غير اعتبار زمان في مدلوله كان متناولا حتى الإطلاق حقيقة لا مجازا لكل ذات ثبت لها ذلك الاتصاف باعتبار ذلك الاتصاف أي باعتبار حالة قيام تلك الصفة بالذات بالفعل. جيد مثلا لو أننا علقنا الحكم بالصفة فسنجد أننا نبحث عن محل ثبوت تلك الصفة ونعلق بها الحكم، ولا نكاد نفكر في الزمن فلو قيل لك أكرم بائع كذا، أكرم بائع الكتب، فأنت في واقع الأمر ستلاحظ الفعل وهو قيام الصفة بالذات. تقول لي جميع شرق كرم بائع الكتب، أنا من كيف تبرزم؟ فلو سألت إنسانا وهو بجانبك فتقول ما حكتك، فيقول لك أنا بائع الكتب، لن تسأله هل كان يبيعها الآن أو باعها فيما سبق أو سيبيعها فيما سيأتي، إنما الذي تدير عليه الحكم حينئذ هي وجود الحكم. وهذا معنى أن الحكم إذا تعلق بالصفة لا يتعرض للزمان، ولا معنى قامت به تلك. فإذا لوحظ، ولهذا قال هنا في هذه السنة لكل ذات ثبت لها ذلك الاتصاف باعتبار ذلك الاتصاف، أي باعتبار حالة قيام في الصفة بالذات بالفعل، يعني إذا تعلق بها بالفعل فقد أصبحت موصوفة، وإن تأخر الاتصاف المذكور عن زمن الإطلاق، أو تقدم، لأن الزمان غير معتبر في مدلوله كما مر. فإذا قيل الزاني عليه الحد كان معناه تعلق وجوب الحد بكل ذات اتصفت بالزنا باعتبار اتصافها به، أي حالة قيام الزنا بها، وإن تأخر اتصاف بها عن النطق بذلك الكلام أو تقدم، فلا عبرة حينئذ بالزمن. فالحال التي يشترط قول الإطلاق باعتبارها وبحسبها وهي حال تلبس المشتق بمعنى المشتق منه. جيد، إذن هنا قلنا بأن اسم الفاعل واسم المفعول موضوع مدى لذات مخصوصة من غير تعرض من الزمان ولا للفهم. أي يشترط أن يكون الإطلاق باعتبار ملابسة المشتق وقيام ذلك المعنى بالفعل. فقول المصنف حقيقة في الحال، أي حقيقة في المتلبس بالمعنى حال تلبسه، سواء كان ذلك التلبس في حال النطق أو في الحال الذي قبله أو في الذي بعده. إذن حينما قال المصنف كان حقيقة في الحال، أي حال التلبس عن اعتبار النطق، إذن هو لا يدخل النطق في الاعتبار، يعني ما معنى حال التلبس به، أي إذا تلبس به وصار موصوفا به وقامت بها تلك الصفة من غير تعرض للقول ولا للزمن. إذن في كين الإشكال، أنت دابا شوف دابا العبارة، شوف دابا الإشكال اللي كان في العبارة، وأعرف بأن ما أورده العلماء أخذه من ظاهر الله. قرأوا دابا العبارة، قال كان اسم الفاعل حقيقة في الحال، أي حال التلبس. ألا ترى أن ظاهر العبارة تخصص حقيقة اسم الفاعل بوقت التلبس؟ إيش هذا هو ظاهر العبارة؟ كأنه يقول لك بأن الضارب لا يسمى ضاربا إلا وهو متلبس بالضرب. إيش هذا هو ظاهر عبارته؟ هذا هو ظاهر عبارته. سيقول لك ما مقصود، سيقول لك ظاهر العبارة غير مقصود. هذا الشيء يبغى يقول ظاهر العبارة غير مقصود. إذا فما هو المقصود؟ حال التلبس، أي حال قيام الصفة بالموصوف، وهي تشمل الزمان الماضي وتشمل الحال، لأن حال التلبس أي حال قيام الوصف بالذات وهو صفة الزنا، سواء كان فيما مضى أو الآن. فما هو حال التلبس؟ مثلا إذا درت إليك أنت مثلا أمس، أتسمى كذبا؟ هل أنت الآن في حالة التلبس ولا لا؟ حالة التلبس يقول لك نعم، لأن التلبس عنده هو التلبس بالنسبة له هو في عبادة الجميع، ماشي التلبس بمعنى العمل، يقول التلبس بمعنى اتصافك بالصفة، هذا هو معنى التلبس عنده. فالتلبس عنده ليس بمعنى المعروف، وهو أن يوجد منك العمل، هذا هو المقصود. معنى التلبس عنده أن تكون ذاتك يحق عليها ذلك الوصف، هذا معنى التلبس. مفهوم؟ يعني التلبس بالنسبة لي هو التلبس وسعه، لأن نحن نقول وجدت فلانا متلبسا بالسرقة، إذا وجدته فعلا يقول لك ما شاء الله. هو المقصود منهم معنى التلبس أن يكون الوصف قائما بالذات وإن انتقلت إلى غيره من الأفعال، ولكن بقي ذلك الوصف يصلح للدم. هيا كنت تقتل البارح، تقتل البارح شي حاجة، تقتل البارح شي حاجة، اليوم أشهد ثم ثم ثالث. يعني هذا الوصف تلبست به الآن ولا لا؟ نعم تلبست به، بمعنى أن ذلك الوصف هو قائم بذاتك، مفهوم؟ هذا معنى قوله حال التلبس. هيا وهذه المسألة مسألة أخرى، هذه المسألة الفقهية، يعني نتحدث عن تحديد المدلول ديال اللفظ مجردا عن الفقه، لأن الفقه بوحده، المسائل الأخرى بوحده، لأن الفقه ما كيتفاش بواحد القاعدة، ثم هذه المسائل هذه غادي يذكرها، غادي يذكرها، غادي يذكر الأجوبة عليها، لأن الإسلام يجوب ما قبله، نعم هذا الفقه حين ذكرنا هذه الأجوبة على هذا الشيء، ولكن سنريدها مرة أخرى إذا وصلنا إلى ذلك. زيد قلنا بأن معنى سارق شنو هو؟ هو من اتصف بالصفة، ماشي التلبس بمعنى أنه ما زال يفعل، هادشي اللي قال صاحب الجمع الجوابي، مفهوم؟ ولذلك هنا وقع الإشكال، قال فالحال التي بعثوها بحسب هي حال التلبس المشتق منه، اسمع اش كيقول، قال وهي حال التلبس المشتق بالمشتق منه، أي أن يكون الإطلاق باعتبار ملابسة المشتق المعنى وقيام ذلك المعنى بالفعل. فقول المصنف في الحال أي حقيقة في المتلبس بالمعنى حال تلبسه به، سواء كان ذلك التلبس في حال النطق أو في الحال التي قبله أو في التي بعده، وليس المراد بالحال حال النطق ولا مطلق حال، بل الحال التي يكون الإطلاق باعتبارها وبحسبها، وهي حال قيام معنى المشتق منه بالمشتق. فمذهب أولى لا ماشي الإطلاق، الإطلاق ما مقصود، لأن الإطلاق هنا إطلاق المقصود، الإطلاق الذي يصادف قيام الصفة بالمحل، ها هو هنا تكون تلبس الإطلاق مع ماذا؟ مع قيامه أش صفة بالمحل. حال مثلا إذا قلنا تاريخ سواد ما سقش، ما سقش إذا هنا ما كاينش تلبس، ها ماشي ما كاينش تلبس، إذا فإطلاق السارق عليه في هذه الحالة تسمى مطلقه مطلق الإطلاق، لأن مطلق الإطلاق كيدخل لك أش كيدخل لك من قام به ومن لم يقم به، إذا فالإطلاق لا يكون حقيقة إلا حالياش التلبس، فهمت ولا لا؟ الإطلاق لا يكون حقيقة إلا حالياش أشنو هو التلبس؟ ماشي المباشرة الاتصال، راه قلنا التلبس هنا بمعنى الاتصال، باش ما فهمتوش مطلق الاتصال، مفهوم؟ هو المقصود بالتلبس، التلبس هنا معناه واسع، لأن كما ذكرنا قلنا بأن كلمة التلبس في كلام الشبكي هنا تعني ايش؟ تعني الاتصاف، والاتصاف واش هو؟ قد يكون قد فعلت الفعل وأنت تتصف به اليوم، أو تفعله الآن وتتصف به الآن، مفهوم؟ إذا سمعنا معنى قوله في الحال، في حال التلبس، أي في حال الاتصاف، سواء تلبست به أو مضى ذلك الفعل وولى، مفهوم؟ ما معنى التلبس؟ الاتصال ماشي التلبس بمعنى المباشرة، مفهوم؟ المباشرة إنما هي قسم من ماذا؟ من التلبس، وليست هي التلبس بحقيقة الأمر. إذن هل الإطلاق يثبت الحقيقة أم لا بد من التلبس؟ إذا مثلا سمي الرجل سارقا إذا كان إلا في حال ياش تلبسه، وبنسمة والتلبس هو الاتصال، مفهوم؟ إذا الإطلاق مع الاتصال هو الذي يثبت حقيقة ياش حقيقة الوصف، يثبت حقيقة الوصف. أما إذا كان الإطلاق من غير قيام الصفة بالمحل سيتم هذاك مجاز، سيتم مجاز. إذا إذا رجل مثلا مع مرسق وسميته سارقا باعتبار الوضع سيتم مجاز، لأنه لا بد من ماذا؟ من أن تكون الذات قام بها ياش قامت بها صفة السرقة لكي يسمى ياش سارقة، مفهوم؟ هذا باعتبار مفهوم المعنى. إذا لا بد إذا أردت أن أطلق كلمة سارق أن يستمع شيئان، أن يصح الإطلاق، أن يكون الإطلاق، مفهوم؟ ثم أن يزيد ذلك الإطلاق ويش المحل متصفا بذلك الوصف الذي أطلقته عليه كذلك. وهذا معنى قوله حقيقة في الحال أي حال التلبس بالمعنى أو جزئه الآخر، مفهوم؟ جاي قال ليس المراد بالحال حال النطق ولا مطلق حال، بل الحال التي يكون الإطلاق باعتبارها وبحسبها، وهي حال قيام معنى المشتق منه بالمشتق. فقوله تعالى والسارق والسارقة فقطع معناه كما مر تعلق القطع بكل من اتصف بالسارقة حال تلبسه بها، فيشمل من كان متصفا بذلك وقت نزول الآية، ومن كان متصفا بذلك قبلها، ومن سيتصف بذلك بعد نزولها باعتبار حالة اتصافه بذلك وقيام معناه به، لأن الإطلاق منظور فيه لحال التلبس لا للزمن. ولا يشمل من لم يتصف بالسرقة من لم يتصف بالسرقة حال نزول الآية باعتبار عدم اتصافه الآن، ولكن سيتصف ذلك في المستقبل إذا مجاز. إذن عندنا هنا الآن، ونظرا لأن العلماء قالوا فيما تقدم من الحديث بأن اسم الفاعل واسم المفعول موضوع للذات المخصوصة، قالوا ولكنه لا بد من أن يكون الوصف قائما بالذات لينطبق الوضع مع ما تصفت به الذات. فيقال للرجل السارق إذا اتصف ذاته بتلك الصفة وإن كان الإطلاق قد تخلف عن الفعل، لأن التلبس حاصل مفهوم. حمت أن تلبس جلابة بيضاء، أقولك أنا أقولك لابس جبة ولا لا؟ ها؟ وإن لبستها البارح وقلت اليوم مش حقيقة ولا مجاز؟ إذن يطلق عليك أنك لابس، إذا ماشي لابس دابا، لأن اللابس هو الذي أدخل اليدين وأدخل التي تسمى لابس، ولكن حقيقة نطلق عليه لابسا نظرا لماذا؟ لقيام تلك الصفة به الآن، واتصف بالصفة وقامت بذاته وإن كان قد فعل زيد في الزمن الماضي. نعم، المسألة واضحة. إذا متى نطلق اسم الفاعل حقيقة على الشيء؟ إذا كان متصفا بالشيء، وهذا معنى التلبس في قول جميع الجوامع التلبس به في الحال. مفهوم؟ هما شيء مفهوم؟ جاي. غادي ننتقل الآن إلى مسألة أخرى. والحاصل أن الوصف حيث قلنا إن الزمان غير معتبر في مفهومه يكون متناولا حقيقة عند الإطلاق كل من قام به ذلك الوصف، سواء قام به الآن أو في الماضي أو يقوم به في المستقبل. أما إن استعمل في الزمان، هذا اللي بغينا نعرفه، أما إن استعمل في الزمان لأن أريد منه الحدوث كما مر، فإن أريد به المتصف بالوصف في ذلك الزمان كان حقيقة، كقولك زيد ضارب غدا، يعني بغينا نوصل إليه. إذا أدخلنا الزمان في الاعتبار، هنا تنعرفوا أشنو كنقصدوا. ردوا البال، ردوا البال. إذا استعملنا الزمان، الزانية والزاني راه لم تتعرض للزمان، السارق والسارقة لم تتعرض لماذا؟ للزمان. ولذلك نقول بأنه حقيقة في من قام به ذلك ياس ذلك الوصف، ماذا لو أدخلنا الزمان في التعبير؟ لبرم بقينا كنقولوا السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، ولينا دابا دخلنا الزمان في التعبير، قلنا السارق غدا، السارق اليوم، السارق أمس. دابا هنا راه ما غاديش يبقى لنا ذاك القيام بالذات، لأن ذاك الوصف اللي كنا كنعرفوا به الحقيقة وهو قيام الوصف بالذات ما بقاش عندنا ذاك الشيء الآن. غادي نعرفوا الآن الاعتبار شنو نقصدوا. اسمعوا شنو قال. قال وحيث إن الوصف من خيره، وأما إن استعمل في الزمان لأن أريد منه الحدوث كما مر، فإن أريد به المتصف بالوصف في ذلك الزمان كان حقيقة. يعني خلاف لماذا؟ بالاعتبار. فإن أريد به المتصف بذلك الوصف كان حقيقة، كقولك زيد ضارب غدا، زيد ضارب غدا. إذا كان مقصودنا زيد قامت به صفة الضرب، قامت به صفة الضرب في ذلك الزمان، أش كيتسمى هذا حقيقة ولا مجاز؟ حقيقة. أو أمسي الآن. وأما إن أريد كأن أراد من زيد ضارب أي أنه سيضرب أو أنه ضرب فيما مضى، فإنه يكون مجازا. بمعنى أننا إذا استعملنا اسم الفاعل وقصدنا منه الفعل ولم نقصد الذات، حينئذ يكون مجازا. وإن قصدنا منه ذاتا موصوفة بذلك الوصف فيما مضى يكون حقيقة. مثلا إذا قلنا زيد ضارب غدا بمعنى ضرب غدا، شكون هذا؟ إذا استنى ضارب بمعنى ضربة، إيش كيكون؟ مجاز ولا حقيقة؟ مجاز، لأن قصدنا ماش؟ قصدنا بضارب الحدث، قصدنا به الحدوث، قصدنا به إيش؟ حدوث، قصدنا به حدوث ذلك. وأما إن قصدنا به ذاتا متصفة فإنه يكون حقيقة. يكون حقيقة. إذا فكلمة ضارب عايزين نشوفوا بماذا نفسرها. فإن قصدنا به ذاتا موصوفة بذلك الفعل ستكون، وإذا قصدنا به أنه حصل الضرب وإنما استعملنا ضارب للدلالة على الحاجات سيكون. وأما يضرب الآن إذا قصدنا به سيضرب، قصدنا بضارب سيضرب، سيضرب فيما يعتمد الزمن أشغل يكون ضارب حينئذ مجاز. وهكذا بمعنى أن ضارب له اعتباران، قصد به الذات المتصفة بذلك في الماضي والآن يكون حقيقة، وإن فسرته بالفعل يكون يش مجازا. مفهوم؟ وما تشي؟ ومتى؟ ها؟ مفهوم؟ مفهوم؟ مفهوم ولا مفهوم؟ شو نعم؟ مفهوم ولا لا؟ ها؟ يلا قولي ليش مفهوم؟ يلا شكون هذا اللي غايقول ليش مفهوم؟ شكون؟ شحال؟ ها؟ ما كانش السؤال دابا، شكون غايقول ليش مفهوم؟ ربما يكون هذاك اللي غادي يقول غايقول كلشي. شكون غايقول؟ واحد؟ شكون غايقول؟ شكون غايقول؟ من يقول ما تضمنه هذا الكلام؟ باختصار وببيان، مابقاش يقول لي كلش. شكون؟ شكون؟ وخذ شغل هذا اللي كاين غادي يهضروا انا انت تقدر تشوف فوتو باختصار باختصار لي نعم باذن المراد الثاني ايوا. واذا قلنا ضارب غدا شحال فيه من وجه؟ وجهاني. شنو هما باش كنفرقوا بين هاد الوجهين؟ الذهن والقصد ولا لا؟ جيد. اذا ارقم لي شيء يعني شنو كيفاش تسميه؟ شنو هو القاعدة؟ قول لي العبارة زيد ضارب غدا غمس زيد ضارب غدا سوء إذا أصلنا بذات بذات متصل بالذات. إذا قصدنا أن زيدا ذات متصفة بالضرب زيد زيد. وإذا أصلنا به وقوع الفعل وقوع الفعل منه الأمس وما قلت في الماضي وقالوا في المستقبل زيد تقول نفس الكلام. شنو تقول أنتم؟ شنو تقول؟ ماشي تناقض تناقض ما فيش معنى زيد. إذا نفس الكلام يعني اتفقتم جميعا على أن ضارب غدا يفرق بينها في الاعتبار. الاعتبار إذا قصد إذا قصد نعم له وجهة. إذا قصدت أن إذا قصدت أن هذه الذات موصوفة بالضرب راه استعملت ضارب فيما وضع له لا مشكل، لأن الزمن لم تتعرض له ولم تقصده. وإذا قصدت أن ذات زيد صدر منها الضرب واستعملت اسم الفاعل في محل فاعل تكون هما هادشي نعم فهم زيد ها ها ضارب غدا اللي نستعمل كيف بمعنى سيضرب يعني اسم الفاعل هنا كيفاش يكون حقيقه غير الصلاحيه ماشي اسمه صلاحيته. يمكن يكون مثلا الى قلت مثلا قائمون دابا كلمه قائم هتطلق على من قام ولا من يقوم ولا من سيقوم على كل شيء كاع اللي غادي اللي كيتصل بالقيام راه تطلق عليه فهم صلاحيته ها من الفرق. هذا هو الذي يجب أن يكون هذا هو الذي يجب أن يكون ضارب غدا وضارب أمس هذا الذي يجب أن يكون.